أمتي هل لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. أمتي هل لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيما نغمي. كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيما نغمي. كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي التي بين الأمم من بر السيف أو للقلم يتلقاك وطرف مطرق خجلا من أمسك المنصرم. أمتي هل لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطرف مطرق خجلا من أمسك المنصرم. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي كيف أقضيت على الذل ولما تنفضي عنك غبار التهم. أو ما كنت ذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. كيف أقضيت على الذل ولما تنفضي عنك غبار التهم. أو ما كنت ذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. يا أمتي يا أمتي يا أمتي هل لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطرف مطرق خجلا من أمسك المنصرم. أمتي هل لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطرف مطرق خجلا من أمسك المنصرم. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي, يا أمتي